من حال زبانك لعديلك بيت معاك لرجالك بيت شبابك اتحاداتك طلاب بخلف مرحبتين حبابك حياتنا بيت مماتنا ما بندور ابدا بديل في عيوننا في قلوبنا يا بلدنا احنا بنشيلك انت يا الخير علينا في كثير وفي قليل في قوانا من سوانا يحمي ارضك ويحمي نيلي بلد بحرك وحادي في أراضيك وسماكي سلامنا نغنة النوم في حماك ولنماكي الرجال المدافع والشباب بالدم يدافع حل تراكي بعلاكي الشعب أصبح كل واحد عن توجه مين يرد دماء الشعب بنيان ما في شيء كان بيهد سهل التحرير مواصل ناره كان حاكم الدو يضرب الخائن يبيد والعنيد يقطع له يده شهر نجم اللي ابتدوا النظام الاهلي عادوا في التضامن مد يدوا التضامن مد يدوا في التضامن مد يدوا في التكافل والصراحه والتوجه مد يدوا في التكافل والصراحه والتوجه مد يدوا مد يدوا استحال المرأة عامل والشباب الوطني حاضر توجه لينا شامل والشباب الوطني حاضر والتوجه لينا شامل والنضال الشعب الواجه المزارع في حقوله يزرع الخير لينا غالي كل عامل كل طالع عمله بإخلاص يا مال طالع كل عامل عمله بإخلاص يا مال كل عامل كل طالع عمله بإخلاص